أحد المراجع العظام في قم نقل هذه القضية، يقول: عندما كنت في العتبات المقدسة سمعت بعالم عظيم من علماء المسيحية، أحببت أن أزور ذلك العالم. ذلك العالم كان يسكن في بغداد، ذهبت إليه بلباس مبدل لكي لا يعرفني. يقول: بمجرد أن وقع نظره علي أخذ يتطلع إلي بنظرات خاصة، واضح أنه التفت إلى أن هذا شخص غريب، هذا مو من جماعته. انتهى المجلس، انتهت مواعظه التي قالها. أردت أن أقوم أشار لي. يقول: جئت إليه، قال لي: من أنت؟ قلت: أحد الأشخاص. قال لي: كلا، أنت لك سمات خاصة وأظنك رجلا من رجال الدين. فقلت له: نعم. قال لي: ذلك العالم المسيحي في بغداد إن أئمتكم كانوا أذكياء جدا، طلعوا لخطهم امتدادات لا توجد في أي دين آخر وفي أي مذهب آخر، ولو كانت لنا نحن المسيحيين واحدة من هذه الامتدادات لجعلنا العالم كله مسيحيا. قلت له: ما هي هذه الامتدادات؟ قال لي: الامتداد الأول ذرية رسول الله صلى الله عليه وآله. هذه الذرية مذكرة دائمة برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، يتطلع يقال: هذا ابن رسول الله، هذا ابن الحسين صلوات الله عليه، هذا سيد موسوي ينتمي إلى موسى بن جعفر، وهذا امتداد مستمر ودائم. الامتداد الثاني: المراقد المقدسة التي لكم أنتم الشيعة. والامتداد الثالث: هذه المجالس الحسينية التي تعقدونها في كل مكان، هذه امتداد لخطكم، امتداد لأئمتكم، ولو كنا نملك واحدة من هذه الامتدادات لتغير الوضع عما هو عليه.